ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور منها. والمؤلف رحمه الله في هذا الموطن يشير إلى ما كان عليه القوم في زمنه ممن عبد الأوثان وأشرك بالله عز وجل، فجاء يدعوهم إلى الله فأعرضوا، فأقام فيهم شعيرة الجهاد، منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم، يعني أشكلت عليهم فقالوا قتلنا إخواننا، مع أنهم جاءوا في صف المشركين، جاءوا في صف المشركين، ولو كانوا من أهل الإيمان فإن لهم حكمهم في الدنيا فيقتلون معهم. ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب في القلوب صدقته الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. قال عمر بن عبد العزيز: يا بني ليس الخبر أن يكثر مالك وولدك، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قتلهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. فمن المواقع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الإنفال، وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة وفي الآيات التي في آل عمران، وبعدها وقعة بني النضير وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر وأنزل الله فيها سورة الفتح، وفتح مكة ووقعة حنين وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة، ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براءة. وذكر الله عز وجل كثيرا من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء وأشار إليها في كتابه الكريم. ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم اختار الله له ما عنده. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة، وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيها أحد من الصحابة، ذكرهم فيما نسوا وعلمهم ما جهلوا وشجعهم لما جبنوا، فثبت الله به دين الإسلام، جعلنا الله من أتباعه وأتباع ما حمله أصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة من المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال الحسن: هم والله أبو بكر وأصحابه، وهم في المقدمة، وإلا فإن الآية نزلت في أهل اليمن، ولكن لا يمنع أنها تشمل غيرهم ممن ينصر دين الله عز وجل، ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإلا قد صح الحديث أنها نزلت في أهل اليمن في حديث أبي موسى الأشعري، وفي حديث جابر بن عبد الله عند الإمام الطبري في تفسيره، وعند ابن أبي حاتم أنه قال: هم قوم من أهل اليمن، وفي رواية قال: هذا وأصحابه. وقوله ارتد غالب من أسلم، المشهور أن الذين ارتدوا هم كثير من الأعراب، لا أنه غالب من أسلم من الصحابة ارتد، لكن ارتد كثير من العرب، وخاصة الذين أسلموا مؤخرا قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي تفصيل ردتهم، وأن منهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من منع الصلاة، ومنهم من منع الزكاة، وليسوا سواء في ردتهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.